شيئا من عظمته حتى يتصور المسلم عظمة الله جل وعلا فيعبده على وجه التعظيم والمعرفة، لأن المعرفة فرض في هذا. ومعلوم أن الله جل وعلا تعرف إلى خلقه بما ذكره في كتابه وما جاءت به رسله وبأفعاله التي يشاهدونها من المخلوقات وما يتغير فيها، خلق السماوات والأرض، ما فيها من الجبال والأنهار والبحار وغيرها، وكذلك ما يحدث من الرياح والأمطار والسحاب وغير ذلك، وكله آيات كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لأن كثير من الناس شبه البهيمة ما يتفكر وينظر في ما حوله من آيات الله جل وعلا، وكثير منهم صارت هذه الأشياء كأنها أمور طبيعية لا يفكر فيها ولا يعتبر. فأخبر بهذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة التي هي أكبر من خلق الناس، كما قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أخبر جل وعلا أنه يوم القيامة يقبضها بيده، فتبين بهذا أن له يد جل وعلا وأنه يقبض بها ما يشاء، بل له يدان كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقصد اليهود قاتلهم الله يقول إن الله بخيل وأنه لا ينفق، ورد الله عليهم ولعنهم بسبب هذا القول الفاحش. وكذلك يقول جل وعلا لإبليس لما امتنع عن السجود لأبينا آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يعني فهذا أيضا يدل على أن الله جل وعلا يباشر بعض الأشياء بيدي، كما أنه يباشر الأرض بيده ويقبضها وكذلك السماء يطويها، كذلك هو خلق آدم بيديه مباشرة. فهو يقول لإبليس: أنا لم أتكبر عن مباشرة ذلك فخلقته بيدي وأنت تتكبر عن السجود له. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كثيرة في إثبات اليدين وغيرهما من صفات الله جل وعلا. وفي هذا أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، فالتصرف كله له والملك كله له تعالى وتقدس. وفيه أنه يزيل هذه المخلوقات ويغيرها ثم يعيدها خلقا جديدا كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وذكر في هذا الحديث أن الله يضع السماوات على أصبع، وهذا أعظم من قبضها، كلها يضعها على أصبع. وأنه جل وعلا يضع سائر المخلوقات كلما نوع منها على أصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، تعظيما لنفسه. وقد جاء في قوله تعالى: لمن الملك اليوم، أن في ذلك اليوم لا يجيبه أحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار تعالى الله وتقدس، لأن الخلق كلهم ماتوا، إنسهم وجنهم وملائكتهم. فهذا القبض الذي ذكره جل وعلا بعد النفخ في الصور الذي يكون فيه موت كل حي، لأنه أخبر جل وعلا بقوله في قبل هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الذين استثناهم الله اختلف العلماء فيهم إلا من شاء الله، فقيل هم من في الجنة من الحور والولدان وما أشبه ذلك، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. ولكن النفخ في الصور تكون لموت الأحياء، نفخة الأولى لمن يشاء جل وعلا أن يستثنيه ممن هو بعلم الله جل وعلا. ثم جل وعلا يغير هذا الكون كله ويظهر من آياته وقدرته وعظمته ما ذكر شيئا منه في هذه الآية وهذا الحديث، وكل ذلك المقصود به إثبات الصفات لله جل وعلا، لأن هذا نوع منها وبقيتها يكون تبع لذلك، لأنها لا تختلف، كلها صفات موصوف واحد تعالى وتقدس. ما ذكر يقول إن في رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع، يعني الجمع السماوات كلها، يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع، يعني بالماء البحار والأنهار وغيرها مما هو معلوم، والثرى المقصود به الأرض كلها بما فيها إضعها على أصبع. ثم يقول وسائر الخلق على أصبع، يعني بقيتها. وقوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا، حديث آخر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في هذا التصريح في أنه جل وعلا يقبض السماوات بيده اليمنى، وأن له يد يمنى وأخرى تقابلها، وسماها شمال فلا مانع من تسميتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وهو أخشاهم له وأتقاهم لله جل وعلا، فإذا قال قولا وجب اتباعه ولا يجوز التوقف فيه. وتسمية الشمال يعني أنها تقابل اليمين، فإذا لله يدان، وكما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وسبق أن هذا لا يشكل عليه ما ورد من الأحاديث في وصف يدي ربنا جل وعلا أنهما يمين، كما قال في الحديث: وكلتا يدي ربي يمين. ومعنى يمين أنها مباركة كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، بخلاف يد المخلوق فإن يمينه أكمل من شماله. فنفى هذا المفهوم الذي يكون في يد المخلوق وقال كلتا يدي ربي يمين، هذا هو المراد وهو المقصود وهو الذي يتعين أن يعلم في قوله كلتا يدي ربي يمين. أما قوله عندما يهزهن ويضعهن على أصبع ويأخذهن يأخذ السماوات بيد والأخرى والأراضين بيد أخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، فهذا تعظيم لنفسه جل وعلا، لأن الخلق لا يستطيعون أن يقومون بعظم تعظيمه وتحميده ويثنون عليه كما ينبغي له جل وعلا. لهذا قال أعلم الخلق به لا أحصي ثناء عليك، والخلق هكذا كلهم لا يحصون ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ولهذا حمد نفسه وهو في هذا يقول أنا الملك. والملك يعني الذي ملك الشيء الأشياء كلها، وليس لأحد معه فيها ملك أو تصرف. ثم قوله أين المتكبرون، يعني الذين تكبروا على عباد الله في الأرض وعلوا على أمر الله جل وعلا وتعدوه، وهذا يقتضي التهديد، تهديدهم، وبعد التهديد العذاب، نسأل الله العافية. أين المتكبرون، يعني الذين كانوا في الحياة الدنيا يتكبرون على عباد الله، أين هم؟ وهؤلاء هم أموات في ذلك الوقت مع غيرهم، ولكن هذا يدلنا على أنهم سيستقبلون عذابا من الله جل وعلا. وقوله أين الجبارون، أين المتكبرون في الحديث الثاني، الجبارون والمتكبرون لصفة لموصوف واحد، فهم الذين تكبروا على عباد الله وأجبروهم على أمور يريدونها، فلهذا سموا جبارين. وكل هذا من باب التهديد والوعيد. أما قوله عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني إذا كانت السماوات السبع والأرضين السبع معناها المخلوقات كلها، فمعنى ذلك أن هذا يتعدد، يعني هذه الأفعال تتكرر وتتعدد، مرة يقبض السماء باليمنى، السماوات باليمنى والأرضين بالشمال، ومرة يقبضها كلها بيده وتكون في كفه كما قال ابن عباس كخردلة في يد أحدكم. وهذا يبين عظمة الله جل وعلا، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو تقريب لفهام عظمة الله فوق هذا. وفيه إثبات الكف لله جل وعلا، أنه إذن في هذه إثبات اليد والأصابع لها والكف لها كذلك. وكل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، وإنما يقال عن الوحي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدرهم إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس النهود الذي أو الجبل الذي عليه تراب، وهو يعني يكون في هذا يضيع فيه إذا ألقي فيه الدرهم من يجده، ومعنى ذلك أن الكرسي أكبر من السماوات كلها، وفيه دليل على أن الكرسي غير العرش، وقد قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أنه أوسع من السماوات والأرض. والكرسي جاء تفسيره عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وفي رواية قال إنه كالمرقاة على العرش، فمعنى ذلك أنه تحت العرش. وجاء أنه بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في ترس أو في أرض فلات. على هذا العرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق وأعظمها وأجملها، ولهذا وصف بأنه كريم وبأنه مجيد وبأنه عظيم. وهذا يدل على السعة والحسن والكبر، وهو الذي استوى عليه رب العالمين تعالى وتقدس. والعرش في اللغة هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة الهدهد مع سليمان: الهدهد داعية يدعو إلى التوحيد، فلما تغيب سأل عنه سليمان وقال: لأعذبنه أو لأذبحنه أو لأأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة تمنع ذلك. قل جل وعلا عنه: فمكث غير بعيد ثم جاء يعني وقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الشاهد، وهذا يدلنا على أن الذي عنده علم أنه يدلي بحجته ولا يبالي. ولهذا خاطب سليمان قال: حتى بما لم تحط به، أنه يعني في الضعف يعني بالنسبة لنبي الله سليمان عليه السلام، ولكنه لما جاء بالعلم وجاء بالشيء اليقين قال له هذه المقالة. المقصود أنه قال: ولها عرش عظيم. وكذلك في آخر القصة قال سليمان لمن كان حاضرا عنده من جنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يقول العلماء: ما التفسير الذي عنده العلم؟ هذا رجل عرف اسم الله الأعظم فسأل الله باسمه الأعظم فحضر في لحظة، وهذا يقولون دليل على أن الله جل وعلا قد يعلم بعض عباده ويخصه بعلم قد لا يعرفه النبي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن والمسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصابه هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا. فقسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب جنس الكتاب يعني الكتب كلها، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في الكتب، وهذا منها والله أعلم، وقسم آخر ثالث استأثر به في علم الغيب عنده، لم ينزله الكتاب ولم يطلع عليه أحد. ودل فهذا دل أولا على أن أسماء الله كثيرة جدا وأنها لا حصر لها. الثاني أنه قد يعلم بعض عباده الشيء الذي لم ينزله في كتابه، وكذلك أنه استأثر بالشيء الكثير. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن. وكل المحامد والثناء من أسمائه وصفاته تعالى وتقدس، فأسماء وصفاته لا حصر لها، ولكن يجب أن نقف معها على ما وصل إلينا من كتاب الله وسنة رسوله فقط، ولا دخل للأقيسة والعقول في هذا، لأن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه أحد من خلقه فيصفه، كما قال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قالوا يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالله، ولهذا ذكر اليوم الآخر بعد ذلك. فالمقصود أن العرش في اللغة العربية هو السرير الذي يجلس عليه الملك، لهذا قال: ولها عرش عظيم. أما عرش الرحمن فهو سقف المخلوقات كلها، وليس عندنا علم به إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، من أنه وصفه بأنه عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، وكل هذا يدل على العظمة والسعة والحسن. وهو اختص به لنفسه تعالى وتقدس، فليس فوق العرش إلا هو جل وعلا. وتبين لنا بهذا أن العرش غير الكرسي، فدل هذا على أن الذي فسر الكرسي بالعلم أنه خطأ. والآية فيها ذكر العلم مع الكرسي، الآية التي تسمى آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي هذا الحديث تبين لنا أن الكرسي غير العرش. يقول: ما العرش ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وظهري الفلات يعني أنها أرض واسعة، والفلات يعني المتسع. فهذا يدل إذا كان مثلا الكرسي وسع السماوات والأرض، ثم يقول إنه بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات، دل على عظمة العرش وسعته وكبره. والعرش له قوائم وله حملة جعلهم الله جل وعلا يحملونه، كما أخبر ذلك في كتابه جل وعلا: الذين يحملون العرش ملائكة خلقهم لهذا، وإن كان حمله بقدرة الله تعالى وتقدس. وجاء أنهم يوم القيامة يكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يومئذ يوم القيامة. ويقول المرسل أنه جل وعلا يغضب يوم القيامة على الكفرة والفجرة فيثقل عليهم، وإن كان حمله بقدرته ولكن لحكمة أرادها أخبرنا جل وعلا بأن له حمله، وجاء أن له قوائم، فإذا كان له قوائم دل على أنه ليس كروي. وفي الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، وباطش يعني ممسك، ممسكها. وهذا معناه أن له قوائم يقوم عليها، وهو سقف الجنة كما ثبت أيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، لأن الجنة فوق السماوات على منها، وهي كما أخبرنا جل وعلا عن سعتها وغيرها. وكل هذا يدل على عظمة الله وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، وأن المخلوقات الكبيرة العظيمة إذا شاء قبضها بيده فصارت صغيرة في كفه كالخردلة بالنسبة إلى أحدنا تعالى الله وتقدس. فإذا كان هذا تصور العبد العاقل هذا الشيء، فما مقام الذي مثلا اتجه إلى شجرة يدعوها أو حجر أو قبر أو غير ذلك يطلب منها النفع ودفع الضر، وإذا أقيم بين يدي الله ماذا تكون حاله وقد دعا غير الله وعبد غيره؟ فهذه الأمور كلها تدل على أنه يجب علينا أن يكون اتجاهنا ودعاؤنا وعبادتنا له وحده، وأن ما نخاف الله ولا نرجو إلا إياه تعالى الله وتقدس، لأن الأمور كلها بيده يصرفها كيف يشاء. ثم قال عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني مسيرة 500 عام. وقد جاء الاختلاف في هذا الحديث، مرة يقول 700 ومرة 500 ومرة أقل وأكثر، الحديث متعددة في هذا، وهذا والله أعلم على اختلاف السير. وهكذا إلى السماء السابعة ما بين واحدة والأخرى، هذه المسافة الكبيرة مسيرة 500 عام. ومعلوم أن الخطاب لمن يفهم بذلك الوقت، رسول وربنا جل وعلا يخاطب خطابا مفهوم يفهمون السير وكيف يعني يكون المسافات. أما الآن اختلف الوضع، مثلا الآلات التي ترسل إلى الجو وهي لا تصل إلى السماء ولن تصل إليه، لأن السماء محروسة كما أخبر الله جل وعلا أن جعل فيها رجوما للشياطين، وأنه من استرق السمع ألقي عليه شهاب ما يقتله أو يخبله. والشياطين تطلق على شياطين الجن وشياطين الإنس فلا أحد يصل إليها، ولكن مع هذه المسافات الطويلة السماوات سبع، كل سماء بينها وبين الأخرى هذه المسيرة التي ذكرها. ثم الكثف، كثف السماء كذلك، والسماء فيها سكان وفيها عمار يعمرونها بطاعة الله جل وعلا، وهذه لا تختلف. إذا شاء الله جل وعلا قطعت بلحظات، فجبريل عليه السلام يأتي من عند الله في لحظة، لحظات يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود في هذا ذكر عظمة الله وارتفاعه وعلوه على خلقه، وأنه لا يخفى عليه مما هم فيه شيء، لا يخفى عليه كلامهم ولا حركاتهم ولا حتى خلجات عروق أبدانهم وتحركها، ولا ما في نفوسهم ويفكرون به. وكل ذلك من أجل المراقبة، أن يراقبوا ربهم ويخافوا ويعلموا عظمته. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة في بعض ليلة وليس ليلة كاملة، لأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من هناك مع جبريل عليه السلام إلى السماء السابعة. وعند كل سماء يستفتح جبريل باب السماء يطرقه، ثم يقال له من، فيقول أنا جبريل، فيقال له من معك، فيقول معي محمد، فيقولون أو بعث، فيقول نعم، فيفتحون له إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابعة، فأوحى الله إليه ما أوحى وأمره بالصلوات الخمس، وفرض عليه 50 صلاة، وقد مر على الأنبياء على حسب مقاماتهم في السماوات. وجاء في روايتنا أن موسى في السماء السابعة بفضل كلام الله له، وأنه لما جاوزه بكى، فقيل لما، فقال هذا بعث بعدي يتبعه أكثر ممن اتبعني. معنى ذلك أن هذا علمه الله جل وعلا ذلك. ثم لما رجع ومر على موسى أمسكه وقال ماذا فرض الله عليك، فقال 50 صلاة، فارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. ولم يزل بينه وبين ربه حتى صارت 5، ومع ذلك قال له موسى أيضا ارجع فسأل ربك التخفيف، وقد عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فما استطاعوا، وهم أقوى أبدانا من أمتك. فقال راجعت ربي حتى استحييت، فناداه الله جل وعلا وقال قد أمضيت صلاتي، أمضيت أمري وفرضت يعني فريضتي، وخففت عن عبادي، هي بالفعل 5 وبالكتاب 50، الحسنة 10 أمثالها. وكذلك إذا حضرت الملائكة عند الإنسان الذي يحتضر وقبضت روحه، إن كان تقيا رفع إلى السماء وفتحت له أبواب السماء إلى أن يصل السماء السابعة يعني روحه مع الملائكة، يقول الله لهم اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيعيدوه، فإذا وضع في قبره عادت إليه روحه وجاءه الملكان وحي أجلساه وسألاه بروحه وبدنه معا. وهذا كله لا ينافي هذه المسيرة العظيمة. وإذا كان يوم القيامة وجمع الناس بجنهم وإنسهم في صعيد واحد وحاسبهم الله جل وعلا وقضى بينهم، أهل النار يلقون فيها وهي محيطة بأهل الموقف من جميع الجهات، ليس هناك معبر إلا من فوقها، والعبور على الصراط ينصب فوقها، والصراط ينتهي بالجنة. ومعلوم أن الجمع في الأرض التي ذكرها الله جل وعلا، ولكن الجنة فوق السماء السابعة فهم يصلون إليها بسرعة حسب أعمالهم التي جاءوا بها إلى ربهم جل وعلا. فالمقصود أن هذا الارتفاع العظيم الذي قد يأسر تصوره على الإنسان لا يمنع كون الله جل وعلا محيط بكل شيء ويسمع كل حركة ويعلم كل شيء في الأرض وفي أسفلها وفي كل مكان. ولهذا قال الماء الذي فوق السماء السابعة مسيرته 500 عام، والعرش فوقه فوق الماء، والله فوق العرش. إذن كلمة فوق أضيفت إلى ربنا جل وعلا، وفوق معلوم معناها أنه عليه، وقوله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم يعني أنه جل وعلا محيط بكل شيء على هذا الارتفاع العظيم الذي نقول كما هو معلوم قد لا يعسر تصوره. الآن الناس الذين يعني ينظرون في الكون يقولون إنه فضاء تسبح فيه الكواكب وأنه لا نهاية له، ولكن هذا عندهم فقط، وإلا ربنا جل وعلا أخبرنا أن السماء مرئية، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فهل يأمرنا الله جل وعلا أن ننظر إلى شيء ليس موجودا هو عدم كما يقول هؤلاء؟ فنقول كل هذه النظريات لا تثبت، ولكن البعد الهائل البعد الكبير جدا إذا ذهب الشيء الذي يقابله، مثل ارتفع الإنسان على الأرض وأصبحت الأرض يعني لا تعكس الشيء ولا يكون لها وجود، يصبح ما يرى شيء، للبعد الشاسع كبير جدا. ونقول هذا البعد إذا شاء جل وعلا فإنه يقربه. والمقصود بذلك الإخبار بصفات الله جل وعلا من كونه لا يخفى عليه شيء، مع أنه فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات كلها ومع هذه المسافات. ولهذا لما جاءت خولة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن زوجها ظاهر منها، والظهار كان في الجاهلية طلاق ومفارقة، ولما جاء الإسلام قر هذا، ولكن بين له أحكام. ظهر منها زوجها فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها: ما أراك إلا حرمت عليه. فتقول: إلى الله أشكو صبية، إن تركتهم عنده جاعوا، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت في طائفة البيت ويخفى علي بعض كلامها. والمقصود بالبيت الغرفة الواحدة، الحجرة التي كانت فيها عائشة. تقول: فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تحاور يعني محاورة الكلام، يتقول تسأل والرسول يقول لها: ما أراك إلا حرمت عليه، وتقول: إلى الله أشكو. ذكر أنه سمع شكواها وهو فوق عرشه تعالى وتقدس. وهذا مثال فقط، وإلا الله لا يخفى عليه شيء، فهو السميع البصير. والسمع هو إدراك الأصوات التي تسمع وإن خفيت، والبصر هو إدراك الأمور التي ترى. فالله له السمع الكامل التام، وله البصر الكامل، لا يحول بينه وبين كل شيء من المخلوقات حائل يراه. وقد احتجب جل وعلا بحجب تمنع احتراق الأشياء المخلوقة، لو كشف الحجاب احترقت كلها. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره لا يحول بينه وبين شيء. وسبحات، يقول العلماء، هي البهاء والجمال، بهاؤه وجماله. والمقصود الإخبار بعلم الله أنه محيط بكل شيء، وسمعه كذلك لا يفوته شيء، مع علوه العظيم أنه عال على خلقه. وكل هذا لا ينافي كونه معنا، ولهذا جمع بين معيته وعلوه في آية واحدة من كتابه، فقال جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ذكر أنه استوى على العرش وأنه معنا أينما كنا. وكل هذا يدل على الخوف، على التخويف، وأن الله رقيب علينا لا يخفى عليه شيء. وإذا خلوت لا تقول إني خلوت، ولكن قل إن الله يراقبني ويشاهدني ويعلم ما يجول في نفسي، فاتق الله. فالمقصود المعية في لغة العرب المصاحبة، مجرد مصاحبة. يدلك على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هل يمكن أن يكون مخلوقا معك يصاحبك في سفرك ويكون خليفة في أهلك؟ هذا لا يمكن. فالله معنا يعني بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقبضته، فهو معنا وهو على عرشه تعالى وتقدس. فلا بد للمسلم أن يستحضر هذه الأمور حتى يراقب ربه. فإذا خلوت بريبة فلا تقل إني خلوت، ولكن لاحظ نظر ربك جل وعلا، ولا يكن هو أسهل وأيسر الناظرين إليك. يجب أن تراقب الله جل وعلا وتعلم، ثم اعلم علما يقينيا بأنك ستقف بين يدي الله ويسألك عن أعمالك، كما ثبت عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: قل واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان، يعني يكلمه بلا واسطة ويقول فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فليتق العبد ربه جل وعلا وليراقب. هذه الأمور كلها ذكرت لهذا، وصفات الله كلها يجب أن تفهم على هذا المنوال حتى نعبد الله جل وعلا على علم، بعلم علمنا إياه في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله عن عاصم عن زر عن عبد الله بنحوه، يعني أن له طرق يشد بعضها بعضا، وصححه الذهبي رحمه الله وغيره. وأما هذا فرد من أفراد الأدلة، والأدلة في هذا لا حصر لها، أدلة علو الله لو جمعت لبلغت الآلاف. يعني الأدلة الخبرية ومثلها الأدلة العقلية والأدلة الحسية المشاهدة. قال عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا فيه زيادة أن كثف السماوات أيضا لها مسافة، هذا المسافة الكبيرة، والبحر الذي فوق السماء السابعة الذي يكون الذي عليه العرش، لأنه جل وعلا جعل عرشه على الماء، وقد جاء ذلك حتى قبل الخلق وكان عرشه على الماء تعالى الله وتقدس. كل هذه المخلوقات الهائلة العظيمة التي يعني هل يمكن أن يكون عاقل مثلا عاقل يتكلم بعقله يقول هذه خلقت نفسها أو خلقها مخلوق آخر مثلها؟ هذا لا يمكن. فالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو لا شك أعظم منها وأكبر، وهو القدير على كل شيء. فكل هذا أولا يدلنا على وجوده وأنه مراقب لنا. فهل مثلا يكون وجود الله يحتاج إلى دليل؟ ذكروا أن رجلا من العلماء الذين عرفوا واشتهرت شهرتهم في الناس كتبهم وغيرها ولا يزال في الشهرة مشهورا، وكان في نيسابور، أنه خرج يوما معه تلامذته إلى السوق، تلامذه معه أكثر من 300 تلميذ وعجوز واقفة في بابها تتفرج، فسألت أحدهم قالت من هذا الملك؟ فقال لها ليس هذا ملك، هذا فلان، هذا فخر الدين، يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز ساخرة وقالت والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى 1000 دليل. هل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ وجود الله أمر فطري عقلي ديني شرعي. ومثل ذلك أن بعض العرب الذين لا يعرفون شيء من العلم ولا من الدراسة ولا من سأله سائل كما جاء عن الأصمعي وغيره، قال كيف عرفت ربك؟ وقال عجبا، بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على الخالق البصير؟ إن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. فالمقصود أن الأدلة هذه أدلة ظاهرة وواضحة، ولكن المقصود بذكر هذه حتى يعلمها العبد ويرى يعبد ربها على ضوء ذلك، يعبد الله على ضوء هذا. والعلم فتح من الله جل وعلا، ولكن لا بد من التعلم. والعلم قسمان: علم واجب فرض، وعلم نفل فضيلة، بل هو أفضل الأعمال. فالواجب الفرض أن تعرف كيف تعبد ربك، فلا بد من هذا. وإذا جاءتك العبادات تعرف كيف تؤديها على الوجه الذي تبرأ ذمتك من التبعة، فلا بد من هذا. أما الآخر فهو فضل، إذا حصل فهو أفضل من سائر الأعمال، وإذا لم يحصل فلا لوم على الإنسان. نعم، اقرأ. الله قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما سبق أن قلنا أنه إذا قال تفسير الآية كذا وكذا أن المقصود مقصوده بهذا ذكر الشاهد للباب من الآية، وليس التفسير الذي هو تفسير الألفاظ وكذلك المعاني والتوسع في هذا، فإن هذا له موضوع آخر. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها ولم يتأولها. ولم ينكروها ولم يتأولوها، يعني يقصد بهذا الرد على المتكلمين الذين أنكروا صفات الله. يقول إن اليهود عندهم هذه الأمور يعرفونها ولم ينكرونها لأنها نزلت بكتب الله التي جاءت بها الرسل، ولم يتأولوها التأويل الذي أخرجها عن معناها المراد للمتكلم الذي أنزلها. فإذن يكون اليهود أفضل من الجهمية والمعتزلة والمتأولة الذين تأولوا صفات الله جل وعلا على غير ما وضعت له وأريد منها. هذا مقصوده في هذه المسألة. نعم. والواقع أنها هذا أمر واضح وأدلته كثيرة. اليهود يقرون هذه الأمور ويؤمنون بها لأنهم وجدوها في كتبهم، وكذلك النصارى كثير منهم. وهؤلاء الذين الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. التصديق معناه أنه موافق على هذا وأن هذا حق. ثم هذا أيضا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في أحاديث كثيرة فيها ذكر أصابع الرحمن جل وعلا. ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بهذا وضحك لأنه هذا حق وافق ما جاء به، وإذا تضافرت الأدلة صار أقوى لها. لهذا هذا هو السبب في كونها. أما قول المؤولة الذين تأولوا هذا فهو قول باطل، لأن من الشراح المعتبرين يعني في العلم وفي التقدم غير أنهم أنه زل في مثل هذا. قال إن ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جرأة اليهود على التشبيه. هل يمكن هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك عند الباطل، يضحك عند الكفر؟ هذا لا يجوز أصلا، وليس هذا تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أما قول ابن مسعود تصديقا لما قال فهو ظن منه وحسبان، يعني أن ابن مسعود أيضا أخطأ، فالصحابة أيضا يخطئون، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك عند الباطل والكفر، وهؤلاء المؤولة هم الذين يصيبون الحق. كل هذا يعني مسجل مسطور في الكتب المطبوعة التي يتداولها الناس ويقرؤونها. يعني إنه لهذا إذا تصوره العاقل كيف يعني يقول مثل هذا بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصف الصحابة والله عليهم. فهو حق وافق ما عنده صلوات الله وسلامه عليه وفرح به، وإلا إذن ما وجه كونه يضحك أو وجه كونه يقرأ الآية التي توافق ذلك؟ هل هذا يناسب أنه يكون منكرا لباطل وكفر؟ يقول: لأن وصف الله جل وعلا باليدين والأصابع وغيرها عندهم يصل إلى حد الكفر، وما يقوله إلا مشبه عندهم. نقول: الله جل وعلا أرسل رسوله بهذا، ونحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبالي بكلام المتأولة المبطلة الذين خالفوا ما جاء به جاءت به الرسل. عيسى جاء به خاتم الرسل فقط، بل الرسل السابقين. فهؤلاء اليهود يؤمنون به وينشرونه ويذكرونه، وهؤلاء ينكرونه ويتأولونه على غير تأويله، التأويل الذي يجعله باطلا. نعم. الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. يعني قصده بهذا أن هذا الضحك أنه تصديقا له مثل ما قال ابن مسعود، ويدل على الموافقة والفرح فيه. وإلا حالة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله أنه يغضب، ولا يقوم أحد لغضبه حتى ينتصر لربه جل وعلا. ولهذا لما سرقت المرأة الشريفة واهتم الناس بذلك قالوا من يكلم رسول، من يجرأ على تكليم رسول الله إلا حبه وابن حبه يعني أسامة بن زيد، فذهب يكلمه فغضب وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالمقصود أنه كان صلوات الله وسلامه عليه إذا عصي الله وانتهكت محارمه ما يضحك بل يغضب وينكر، ولا أحد يجرأ على أنه يكلمه في هذا حتى يقيم حق الله جل وعلا. فكيف يقال أنه ضحك من أجل أن جرأة اليهود على التشبيه؟ يقول عاقل مثل هذا؟ نسأل الله السلامة. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم، في اليدين وقال في الأخرى، وقد صرح أنها في الشمال، يعني أن لله يدين حقيقة يقبض بهما ولهما أصابع، وكذلك جاء ذكر الكف وذكر البسط وغير ذلك مما يدل على أنها يد حقيقية. والله جل وعلا أخبرنا أنه باشر بيده ثلاثة أشياء: خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، تعالى الله وتقدس. وكل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، يعني أنه لا مانع من ذلك، وسبق أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين أنها مباركة كاملة تامة لا يلحقها نقص. أما التصور الباطل الذي يتصور يقول كلتا يدي ربي يمين أنها من ناحية واحدة من جانب واحد، هذا لا يجوز أن يتصور ولا يجوز أن يقال، لأن هذا شوها نسأل الله السلامة، والله له الكمال تعالى وتقدس. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني لأجل الوعيد وعيدهم، لأن الكبرياء لله والعظمة له، فمن نازعه شيئا منها فإنه يعذبه. فيقول أين المتكبرون، أين الجبارون المتكبرون، يعني الذين علوا في الأرض على عباد الله وتكبروا عليهم، كيف مقامهم اليوم؟ لأن الملك ظهر جليا أنه لله، والكبر رياء والعظمة له، فهو وعيد أنهم سيلاقون جزاءهم. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني أن هذا تمثيل لتقريب الفهم، فهذا ليس تشبيها، هذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النظر لما قيل له هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، كما ترون القمر ليلة 14 ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. فهو قوله كما ترون القمر هذا تشبيه للرؤية بالوضوح والجلاء، الشيء الواضح الجلي، ولهذا جاء مرة بالشمس كما ترون الشمس صحوا، يعني أنكم ترونه رؤية وتتمكنون منها. وهذا جاء متعددا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو أن فصيحا من الفصحى تكلف أن يأتي بكلام أبين وأفصح وأوضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع ذلك. قوله كخردلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل من سحاب أو قطر، وليس في هذا تشبيه، إنه تقريب للفهم فقط وبيان للوضوح. وهذا فيه بيان صغر الأشياء بالنسبة لربنا جل وعلا، الكبيرة العظيمة المخلوقات كلها